قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام كتاب البيوع الدرس الثالث باب شروطه وما نهي عنه لفضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان. هذا الحديث الكلام عليه في ثلاث مواضع: الموضع الأول في بيان تخريجه، والموضع الثاني في بيان مناسبته لكتاب البيوع، والموضع الثالث في شرحه وبيان أحكامه. فأما تخريجه فكما ذكر المصنف رحمه الله، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد في مسنده، وكذلك رواه البيهقي الدارقطني والدارمي، وصحح الحاكم إسناد هذا الحديث، ووافقه على ذلك الذهبي، وصححه أيضا الشيخ ناصر في السلسلة، فهو حديث ثابت والعمل عليه عند جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم. أما مناسبته لكتاب البيوع فهذا الحديث اشتمل على فسخ البيع، وبين حالة الخلاف بين المتبايعين، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب البيع لصلته به من جهة الخلاف الذي يقع بين المتبايعين. والأصل في هذا الحديث أن يذكر في كتاب القضاء والبينات، وهذا هو منهج المحدثين رحمة الله عليهم، أنهم يذكرون أحاديث البينات في كتاب القضاء في باب الشهادات والبينات، ولكن المصنف رحمه الله ذكره هنا لكي يبين بقاء البيع وفسخه، فهو متصل بباب القضاء من جهة الدعوى واعتبار رب السلعة مدعا عليه، ومتصل بكتاب البيوع من جهة فسخ البيع ومطالبة كل منهما برد الثمن والمثمن. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان. إذا اختلف، يختلف المتبايعان على صور: قد يختلفا في ثمن البيع فيقول رب السلعة: بعتك دابتي بخمسمائة، ويقول المشتري: بل بعتنيها بأربعمائة، فيختلفان في قيمة البيع. أو يقول رب السلعة: بعتكها نقدا، قال المشتري: لا، بل بعتنيها مؤجلة. ويختلفان أيضا في غير ثمن المبيع، كأن يختلف في وصف المبيع، قال: بعتك هذه الدابة وحدها، قال: بل بعتني الدابة وابنها، قال: بعتك هذه الدابة وليس بها عيب، قال بل بعتنيها وفيها عيب، فيختلفان على صور متعددة، منها ما يرجع إلى قيمة المبيع، ومنها ما يرجع إلى صفة المبيع، ومنها ما يرجع إلى صفة عقد البيع. فما يرجع إلى الثمن كأن يقول بعتك ب10، يقول لا بل ب8، وما يرجع إلى وصفه أن يقول له بعتكه ناقصا، أو بعتك الدابة دون ولدها، قال بل بعتنيها بولدها. أو يختلفان في صفة العقد، كأن يقول له بعتني مؤجلا، قال لا بل بعتك معجلا، فيختلفان في النقد والتأجيل. إذن لخلاف المتبايعين صور متعددة، وبسط ذلك إن شاء الله سيأتينا في كتاب القضاء. ويحتاج القاضي أو تحتاج أنت، لو رفعت إليك قضية بين اثنين اختصما في بيع، فقال أحدهما بعتنيه بكذا، وقال الثاني بل بعتكه بكذا، تحتاج عند الفصل بين هذين المختلفين إلى قاعدة، وهي أصل في باب القضاء: لا يمكن للقاضي أن يقضي في قضية حتى يضبط هذه القاعدة. هذه القاعدة تدور حول معرفة من المدعي ومن المدعى عليه. فإذا اختلف اثنان عندك، لا بد أولا أن تعرف من المدعي حتى تطالبه بالبينة، ومن المدعى عليه الذي تطالبه باليمين إذا أنكر. فإن معرفة المدعي من المدعى عليه يعتبر كروح القضاء، يعني أساس في القضاء، ولا يمكن للقاضي أن يدخل في قضية لا يعرف من المدعي والمدعى عليه فيها، بل إن أي خصومة لم يتمكن فيها حاكمها من معرفة المدعي والمدعى عليه فإنها تلتبس عليه. وهذا أصل حتى في خلافات والمناظرات العلمية، فإنك إذا اختلفت مع إنسان في مسألة فقال لك أعطني الدليل، وقلت له أعطني الدليل، لم يعرف أحد منكما من المدعي والمدعى عليه. لكن لو كان قولي هو الأصل وقول من خالفني خلاف الأصل، نقول لمن خالف الأصل أنت المطالب بالدليل. فإذا في أي خلاف روح فصله ومعرفة الحكم فيه تقوم على معرفة المدعي والمدعى عليه. وإذا علم المدعي والمدعى عليه، قيل للمدعي ائت بالبينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم. وإذا ولكن اليمين على من أنكر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس كل بينة، ليس كل كلام يقبل، بل مدار القبول في الكلام على الحجج والبينات، والحجج والبينات تفتقر إلى معرفة المدعي والمدعى عليه. إذن أي مسألة حتى ولو كانت علمية، لو قال قائل مثلا تكون في العقيدة، في الفقه، في الآداب، في الأخلاق، في أي باب، إذا اختلفت مع أحد أول ما تحاول أن تصل إليه ما هو الأصل في هذه المسألة. اختلف قال بعضهم مثلا، لو قال قائل في مسألة ما إن هذا نجس، تقول لا بل هو طاهر. اختلفتما هل هو نجس أو طاهر، ما هو الأصل في الأشياء الطهارة؟ فتقول له قولي هو الأصل وقولك خلاف الأصل، ائتني بدليل يصحح ما قلته. أو قال لك مثلا فلان مثلا لا يقبل كذا والأصل فيه القبول، تقول له الأصل قبول هذا الشيء حتى يدل الدليل على عدم قبوله، فأتني بالدليل، فقولي هو الأصل وقولك خلاف الأصل. إذن قاعدة المدعي والمدعى عليه مهمة، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في هذا: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقعا، فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، والمدعى عليه من قد عضد مقاله عرف أو أصل شهدا. يقول هذا الإمام العالم إن تمييز حال المدعي من المدعى عليه جملة القضاء وقع، يعني لأهميته، ولذلك يقولون روح الفصل في القضاء أن يعرف الإنسان من المدعي والمدعى عليه، فتبقى مع المدعى عليه وتطالب المدعي بالدليل، ثم ينظر في دليل المدعي هل هو صحيح فنقبله أو غير صحيح فنرده ونعتبر قول المدعى عليه. إذن هذا هو الأصل، قال تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد، المدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد. قال قوله مجرد من أصل، يعني أن الأصل لا يشهد لقوله، قال هذا نجس، الأصل في الأشياء الطهارة، فقوله هذا نجس لا يشهد له الأصل، من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد. العرف اختلف اثنان، ركب اثنان على دابة، فقال أحدهما دابتي انزل عنها، قال الثاني لا بل دابتي وأنت الذي تنزل، اختلف فيها وهما على الدابة. العرف أن من كان مقدما منهما هو القائد للدابة، ومن كان وراءه هو الراكب، إذن المدعي الراكب والمدعى عليه من هو في مقدمة الدابة. إذن العرف يشهد بأن الذي في المقدمة هو المدعى عليه، فحينئذ يقولون هذا مدعى عليه وهذا مدعي، فيطالب الذي في الخلف بالبين على أن هذه الدابة له. المدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد، مثلا من أصل، حتى لو قال لك مثلا شخص في قوله تعالى لما يقول مثلا نقول إن اليد حقيقتها على ما هي عليه لما خلقت بيدي، فقال الأشعري اليد النعمة، وجاء ربك، الأصل أنه مجيء حقيقي كما يليق بجلاله وكماله، قال الأشعري وجاء أمر ربك، تقول أنا عندي الأصل وقولك خلاف الأصل، ائتني بدليل من كتاب وسنة على ما تقول. هذا أصل معتبر عند العلماء، أن معرفة المدعي والمدعى عليه أهم ما يكون في الخلاف، ولذلك كثير من طلاب العلم يختلفون في المسائل ولا يخرجون بنتيجة، لأن هذا يقول له ائتني بدليل وذاك يقول له ائتني بدليل، ولا يعرف أحدهما من المدعي والمدعى عليه. لكن لو عرف من المدعي والمدعى عليه أمكن أن يعرف من خرج عن الأصل بدليله. هنا اختلف المتبايعان، قال بعتكها بعشرة، قال لا بل بعتنيها بثمانية، فالقول قول رب السلعة، رب السلعة، قول عليه الصلاة والسلام رب السلعة فيه دليل على جواز إطلاق لفظ رب على المخلوق، ولكن معناها صاحب، ووصف المخلوق بكونه صاحب الشيء وصف اعتباري كوصفه بالملك وقوله يا أيها العزيز العزة، كل هذا وصف اعتباري، ولكن الكمال فيه لله جل وعلا. فقوله رب السلعة أي صاحبها، فالرب بمعنى الصاحب، تقول رب الدابة ورب البيت ورب السلعة بمعنى صاحبها. فقال فالقول قول رب السلعة، أي أن رب السلعة مدعى عليه والمشتري مدع. لماذا؟ قالوا لأن الأصل لرب السلعة أنه بذل سلعته بالقيمة التي يرضاها لها، فلو قال بعتكها بعشرة فإن الأصل أن هذه السلعة ملك له، يبيعها بالتسعة بالعشرة بالثمانية، فإذا قال بعتكها بعشرة أو بعتكها بثمانية فهذا الأصل فيه، أنه هو البائع وهو الذي يقول السعر وهو الذي يتحكم في السعر وهو الذي يقبل السعر، إذن الأصل فيه أنه المتحكم في السعر، إن شاء كان عاليا أو كان نازلا، فالأصل في التحكم في السعر لرب السلعة. والأصل في السلعة هذه أنها ملك لربها، فأصبح من وجهين: من جهة الثمن لا يقرر إلا رب السلعة، ومن جهة المثمن لا يبذله للناس ولا يبيع إلا رب السلعة. فإذا ادعى إنسان عليه أنها بثمانية فقد ادعى ملكيتها بالثمانية، والأصل ملكيتها لرب السلعة ولا للمشتري؟ لرب السلعة. فقالوا إذن القول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان. هذه المسألة فيها خلاف، قال بعض العلماء القول ما يقوله المشتري مطلقا، وسنبين كيف اعتبروا قول المشتري، وقال بعضهم القول قول رب السلعة مطلقا على ظاهر هذا الحديث، وقال بعضهم بالتفصيل: إن شهد العرف بصحة قول رب السلعة كان ذلك مقويا لقوله، وإن شهد بخلافه أسقط قوله وقبل قول الآخر. طيب، من قال العبرة برب السلعة والقول قوله وهو مدعى عليه اعتبر ظاهر الحديث ولا إشكال فيه، يقول إن هذا الدكان أو هذه السلعة أو هذه السيارة أو هذه الدابة الأصل فيها أنها ملك لربها، يبذلها بالقليل أو بالكثير، بل لو شاء بذلها بدون مقابل. فكل من ادعى عليه خلاف قوله فهو خلاف الأصل، فيطالب بالدليل على صحة قوله. طيب، هذا من يقول إن العبرة برب السلعة. من يقول إن العبرة بالمشتري، يفرع ذلك على وجه اللطيف، يقول: إذا قال البائع بعتك ها بعشرة، دائما المشتري سيأتي بثمن أقل ولا أكثر ولا مساوي؟ أقل. إذا قال رب السلعة بعتها بعشرة أكيد لا يخالفه المشتري إلا بثمن أقل، وإلا لو قال له لا بل بعتني باثنتي عشر ما في إشكال، لكن الإشكال إذا قال له بعتكها بعتنيها بثمانية، بعتنيها بتسعة، بعتنيها بسبعة، إذن المشتري يأتي بثمن أقل من ثمن البائع. فكيف يفرعون قضية أن القول قول المشتري؟ قالوا إذا قال المشتري بعتنيها بثمانية وقال رب السلعة بعتكها بعشرة، فاليقين أن الثمانية متفق عليها، والخلاف فيما زاد عليها وهو الاثنان، فنبقى على اليقين من قول المشتري، ونطالب البائع بالزائد على هذا اليقين وهو الريالان الشك. مرة ثانية يقولون نعتبر القول للمشتري خلاف ظاهر الحديث. طبعا هم أول شيء يقولون الحديث ضعيف، يضعفون الحديث، والحديث فيه كلام، لكن كما قلنا صححه غير واحد، لكن يقولون نحن نلغي الحديث ضعيف فنرجع إلى الأصل. فالأصل عندنا أن المشتري إذا اختلف مع المتبايع يكون الثمن الذي يقوله المشتري أقل من الثمن الذي يقوله البائع. فلو قال البائع بعتك هذا البيت بعشرة آلاف ريال، بعتك هذا الدكان بعشرة آلاف ريال، بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، مباشرة سيقول المشتري لا بل بعتنيها بتسعة ونصف، بل بعتنيها بتسعة، بل بعتنيها بثمانية، بسبعة، إلى آخره. وبناء على ذلك فإنه سيذكر ثمنا أقل من الثمن الذي يذكره البائع. فإذا ذكر هذا الثمن فرضنا أنه ثمانية آلاف، فنحن على يقين منه لأنهم كلهم متفقون عليه. فلو قال البائع بعتها بعشرة وقال المشتري لا بثمانية، فإن الثمانية متفق عليها بين الاثنين، ويبقى الريالان أو الألفان، تبقى الألفان أو الألف والخمسمائة مشكوك فيها. فنطالب من صاحبها وهو البائع بالدليل. ثم أيضا قالوا الأصل براءة المشتري من المطالبة بناء على وجود اليقين الذي ذكرناه، فأصبح البائع يدعي عليه ألفين زائدتين، فنطالبه بالدليل على هذا القدر الزائد الذي هو خلاف اليقين. هذا من يقول إن القول قول المشتري. بقي عندنا التفصيل. من يقول نرجع إلى العرف، يقول لو قال البائع بعتكها بعشرة وقال المشتري لا بل بثمانية، نسأل أهل الخبرة السوق لو بيع هذا الدكان أو بيعت هذه الدابة أو بيعت هذه البقالة إلى آخره بكم تباع؟ قالوا سعر مثلها بثمانية آلاف. فنعرف حينئذ أن من قال ثمانية وهو المشتري قوله يعضده العرف ويشهد العرف بصحته، فيطالب رب السلعة بالدليل على الزيادة. هذا متى؟ إذا كان العرف يشهد للقليل. أيضا قد يشهد العرف للكثير. قال له بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، قال لا بل بعتنيها بثمانية. سئل أهل الخبرة قالوا لا، هذه السيارة لو بيعت فقيمتها عشرة آلاف والثمانية لا تباع بها. إذن فقول البائع أنها ثمانية هو الذي يشهد العرف بصحته، فيطالب من خرج عنه بالدليل. لماذا يحتكمون إلى العرف؟ العرف شهد الشرع باعتباره كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد القيم في الأجر إلى المعروف ورد الحقوق إلى المعروف، والمعروف هو المتعارف عليه. ولذلك لو اختلف الزوجان في متاع البيت رجع إلى العرف، فما كان من لباس النساء فللنساء، وما كان من لباس الرجال فللرجال، وما كان من الآلات التي تختص بالنساء للنساء، وما كان من الآلات التي تختص بالرجال للرجال. كل هذا ضوابط وضعت من أصول الشريعة ومفرعة على القاعدة الخامسة المجمع على اعتبارها، والتي تقول العادة محكمة. العادة محكمة يعني العرف الذي لا يصادم الشرع محتكم إليه. هذا بالنسبة لأقوال العلماء في مسألة من يعني يقبل قوله، هل البائع أو المشتري. هذا الحديث بعض العلماء يقول إنه ورد في البيع خاصة فأخص الحكم فيه في البيع، ومنهم من يقول بتعميمه، وسنتكلم إن شاء الله على المسألة بإسهاب في باب البينات. لكن الذي يعنينا هنا في باب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتبايعين بالبيع بمجرد العقد، فدل على أن البيع يثبت بالإيجاب والقبول. أن البيع يثبت بالإيجاب والقبول. قال له بعتك هذه السلعة، قال قبلت، ثم اختلفوا في الثمن. معنى ذلك وكيف دل الحديث على اعتبار البيع بالإيجاب والقبول؟ دل الحديث من جهة كونه عرض عليه المبيع فقبله ثم اختلفوا في الثمن. فلو كان البيع ينعقد بشيء زائد على الصيغة اللي هو الثمن لأصبح في هذه الحالة متوقفا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بكونهما متبايعين مع أنهما مختلفان في الثمن والسعر. يقول عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعين فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان. ظاهر الحديث أنه لو رفعت القضية إلى القاضي فقال البائع بعتنيها بعشرة، قال المشتري بل بعتكها بعشرة، فقال المشتري لا بل بثمانية، يقول القاضي أنا أعتبر قول البائع بعشرة، فإن شئت أخذتها بالعشرة وإن شئت تركت البيع. إن شئت أخذتها بالعشرة وإن شئت تركت البيع. محل الخلاف يحتدم ويقوى إذا افترق المتبايعان، يعني تفرق بالأبدان. أما لو اختلفا وهما في مجلس العقد فلا إشكال، لو وقع الخلاف بينهم وهم أثناء مجلس العقد لا إشكال، لأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. فلو أنك عرضت السلعة على زيد من الناس فقلت لو أبيعكها بعشرة قال قبلت، أو بثمانية قال قبلت، ثم وسوس وقال لا أنت قلت لي ستة أنا قلت لك ثمانية، والبيع وقع بالثمانية في أثناء العقد في أثناء المجلس، تبايعت معه في أول المجلس ثم أخذتما في الحديث ثم قلت له يا فلان أعطني الثمن وخذ المثمن، قال لك طيب أخرج لك الثمن ثمانية آلاف، قلت له لا نحن اتفقنا على عشرة، قال لك لا بل اتفقنا على ثمانية. إذن أنتما في المجلس حتى ولو لم يقع الخلاف بينكم، لو أنتما متفقين من حق كل واحد منكما أن يفسخ البيع. إذن الخلاف إذا وقع وهما في المجلس هذا بسيط، يشبه الاختلاف في القيمة، اختلاف في الثمن، كان تقول بثمانية يقول لا بعشرة، بسبعة لا بثمانية، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال أين؟ إذا تفرقا ووجب البيع، فيصبح حينئذ الخلاف هل وجب البيع بثمانية أو وجب بعشرة. إذا محل الخلاف إذا افترق، يقوى الخلاف إذا افترق. أما إذا كان في مجلس العقد فلا إشكال، فإن رب السلعة من حقي أن يقول حتى ولو كان باعها بعشرة يقول أنا راجع، من حقي. لو باعك شيئا وأنتما في مجلس واحد ولم تفترقا، الآن قال لك يا فلان عندي أرض في موقع كذا وكذا، أو أرض التي تعرفها في موقع كذا وكذا أريد أن أبيعها بعشرة آلاف، قلت له قبلت، فجلستما في المجلس وتركتما سيرة البيع وتجاذبتما الحديث، حتى إذا انتهي من الحديث قلت له أعطني العشرة، قال لك والله لا أريد، رجعت عن البيع، من حقه أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا كان مجتمعين لا يقع الخلاف بين العلماء عند من يقول بخيار المجلس. أما إذا كان يعني يقع عند من يقول بخيار المجلس إذا افترقا، وحينئذ يلتبس الأمر على القاضي، هل أقبل قول رب السلعة أو أقبل قول المشتري؟ فقال صلى الله عليه وسلم فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان، أن يترك كل منهما الآخر فلا يطالبه بشيء، فيرجع رب السلعة بسلعته ويرجع المشتري بثمنه ثم يتعاقدان من جديد. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري وقيل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، متفق عليه. هذا الحديث دل على تحريم بيع الكلب وعلى تحريم أخذ أجرة الزنا وعلى تحريم أخذ أجرة الكهانة، ومحل الشاهد منه في قوله نهى عن ثمن الكلب، والنهي عن ثمن الكلب يستلزم النهي عن بيعه، فإذا حرم عليك الثمن حرم عليك ما يفضي إلى الثمن وهو البيع، فالبيع الذي يشتمل على ثمن محرم هو محرم، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد أو تأخذ حكم مقاصدها. فمحل الشاهد فيه في قول نهى عن ثمن الكلب، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لأن الباب يقول فيه كتاب البيع باب ما نهي عنه وشروطه، يعني البيع شروط البيع وما نهي عنه من البيوع، فهذا البيع الذي معنا وهو بيع الكلب من المنهي عنه، فناسب أن يذكره في هذا الباب. يقول نهى عن ثمن الكلب. الكلب قد يراد في الشرع يراد به في الشرع العموم، وقد يراد به الخصوص، قد يقال لفظ الكلب عاما فيشمل كل سبع سواء كان أسدا أو نمرا أو غيره، وقد يطلق لفظ الكلب ويراد به الجنس المعروف من الكلاب المعروفة المعهودة، فهنا إطلاقان للكلب. فمن إطلاق الكلب على العموم ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور، وفي رواية الغراب والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور. قول الكلب العقور قالوا يشمل كل سبع، فيجوز للمحرم أن يقتل في الحل والحرم كل سبع ضارب، سواء كان الكلب المعروف أو غيره، فهذا من إطلاق الكلب على العموم. ومنه قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فإن قوله مكلبين شامل لكل كلب سواء كان الكلب المعروف أو السبع. فلو أخذت أسدا وعلمته الصيد وأمسك لك فريسة جاز لك أكلها، وهكذا لو علمت نمرا أو غيره من السباع العادية والضارية. إذن الكلب يطلق عام، ومن إطلاقه عاما ما روى الحاكم في سنن في مستدركه، وهو يدل على أن الشرع قد يطلق لفظ الكلب ويريد به العموم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه عتبة بن أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وكان عتبة يتخوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فخرج في تجارته إلى الشام مع قريش، فكان إذا أراد أن ينام حلق أصحابه حوله ونام في وسطه. فجاءه الأسد وهو في تخوم الشام نائم بين أصحابه، فافترسه من بينهم وهم ينظرون. فقول اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط عليه الأسد ولم يسلط عليه الكلب المعهود، فدل على إطلاق الكلب على العموم. وهذا معروف في لغة العرب أنهم يطلقون الكلب على العموم. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني الخصوص، وهو الحيوان المعروف. وبناء على ذلك يرد السؤال: هل قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب يراد به العموم أو يراد به الخصوص؟ والذي عليه الجماهير أن المراد به الخصوص، وبناء على ذلك فلا يشمل بيع الأسد ولا بيع النمر ولا غيره. وبناء عليه فإن مذهب طائفة من العلماء أنه يجوز بيع السباع. فتتفرع على مسألة قوله نهى عن ثمن الكلب، إن كان قلنا بالعموم ففي هذه الحالة لا يجوز بيع الأسود والنمور وغيرها من السباع العادي، وإن قلنا إنه خاص يعتبر جائزا على مذهب من يقول بالبراءة. وبناء على هذا يكون قول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب الصحيح فيه الكلب المعهود. وقوله نهى عن ثمن الكلب، للعلماء في قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذهبان للأصوليين. قال الجمهور منهم: إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه الرفع ويحمل على التحريم. هذا مذهب الجمهور، أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه الرفع ويأخذ حكم التحريم، وهو مذهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. وقال الظاهرية: إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعطى حكم الرفع، لاحتمال أن يكون فهم ما ليس نهيا نهيا. والصحيح مذهب الجمهور، لأن الصحابة أعرف بلحن الخطاب ومعاني الكلام الذي كان يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بمواطن الوحي وموارد النصوص، فهم أبعد من أن يغفلوا عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه نهى عن ثمن الكلب، هذه الجملة فيها دليل لمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أنه يحرم بيع الكلب. والكلب كما تعلمون منه ما هو معلم الذي يعرف الصيد، ومنه ما ليس بمعلم وهي الكلاب عامة. فلو سألك سائل: هل يجوز لي أن أشتري كلب صيد أو لا يجوز؟ لو جاءك رجل يوما من الأيام وقال لك: أنت قرأت كتاب البيوع، أفتني، أريد أن أشتري كلب صيد معلم حتى أصيد به، أو أريد أن أشتري كلب حراسة لحراسة أرض اللي هو الزرع أو ماشية، فهل يجوز لي أن أشتريه أو لا يجوز؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على خمسة أقوال. القول الأول: يحرم بيع الكلب مطلقا، أي سواء كان كلب صيد أو غير صيد فلا يحل أكل ثمنه. وبهذا القول قال أبو هريرة والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عيينة، وهو قول الأوزاعي وربيعة الرأي، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا. قال به أبو هريرة والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عيينة والأوزاعي وربيعة الرأي، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. نستطيع أن نقول إن هذا هو قول جمهور السلف والخلف على أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، وعلى هذا القول يحرم أخذ الثمن، وإذا أكل الإنسان ثمن كلب فقد أكل مالا بالباطل، فيجب عليه رده إلى صاحبه. القول الثاني يجوز بيع الكلب مطلقا، وهذا مذهب الحنفية. القول الثالث يجوز بيع الكلب إذا كان كلب صيد، قال به جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي وعطاء وطاووس وزيد بن علي بن الحسين إمام الزيدية أو الذي ينتسب إليه الزيدية، كل هؤلاء الخمسة يقولون يجوز بيع الكلب إذا كان كلب صيد، قال به جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي وعطاء وطاووس وزيد بن علي بن الحسين رحمة الله على الجميع. القول الرابع يجوز بيع الكلب مطلقا، يجوز بيع الكلب إلا إذا كان كلبا عقورا، يجوز بيع الكلب إلا إذا كان كلبا عقورا، وهذا القول قال به القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. يقول أصحاب هذا القول يجوز بيع الكلب إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون كلبا عقورا، والعقور قيل الجارح، ويطلق العقر بمعنى الحبس، ومنه حديث أبي رافع أن أهوى رجل بسهم فعقره يعني حبسه، ومنه قول عليه الصلاة والسلام في الصحيح عقرى حلقى أي حبسها الله وعقرها الله بمعنى حبسها، فالعقر يطلق بمعنى الحبس، فيكون معنى قوله عقور أي يحبس الناس عن مصالحهم. فلو أن إنسانا جاء يريد الذهاب إلى فلو أن إنسانا أراد الذهاب إلى موضع واعترضه الكلب أي عقره بمعنى حبسه عن الذهاب لحاجته، فهو يعترض الناس في طرقهم كأنه يحبسهم عن الوصول لما يريدون الذهاب إليه. القول الخامس والأخير أغلقوا آذانكم، يقول يجوز بيع الكلب لمن يأكله، ما رأيكم؟ يجوز بيع الكلب لمن يأكله، وهذا موجود في مذهب المالكية وهي رواية عن مالك، وطبعا لها وجه أنه يجوز بيع لأنه ليس هناك دليل يدل على تحريم أكل الكلاب، ولذلك شنع على المالكية قولهم بجواز أكل الكلاب، وقال الزمخشري عمله الله بما يستحق لما قيل له لماذا لا تنتسب إلى هذه المذاهب أو لا تعمل بفقهها، فقال إن قلت حنفيا قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن قلت شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم همه. لأنه هو يقول بالنسبة للحنفية يقول طبعا هم همه لا يقصد المالكية وإنما يقصد من يقول له انتسب إلى هذه المذاهب. فبالنسبة للحنفية عندهم الخلاف في النبيذ، فقال أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وأما قول الشافعية أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، فإن الشافعي يقول لو وطئ رجل امرأة من الزنا فولدت بنتا جاز له أن يتزوجها لأنها داخلة في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لأن ليست ببنتي، وقد قال عليه تعالى وبناتكم، وهذه ليست ببنتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، والصحيح أن البنت من الزنا والأخت من الزنا يحرم نكاح من جنس المشتبهات التي لا يفتى بحلها ولا بحرمتها، فلا يعني يحكم للناس بجواز نكاحهم. طيب وإن قلت مالكين قالوا يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، ولذلك على العموم شنع عليهم القول بجواز أكل الكلاب، ولكن الإمام مالك رحمه الله يقول ليس هناك دليل على نجاسته، وقد تقدم هذا معنا في كتاب الطهارة لما ذكرنا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فنقول ليس هناك دليل على نجاسة الكلب ولا على تحريم أكله، فبقي على الأصل، الأصل حل الأكل ولا تحريمه؟ الأصل حل حتى يدل الدليل على التحريم. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغه، يقول لك نعم هذا أمر تعبدي، وهذه فائدة لما تقول هل هو أمر تعبدي أو معلل، فإن الجمهور يقولون معلل بعلة النجاسة، قال مالك لا، لو كانت العلة النجاسة لأمر بالغسل ثلاثا، ولكن هو أمر تعبدي لأنه أمر بالتسبيع. ثم يبقى اللحم على الأصل، فلو قال قائل إنه من ذي ناب، قيل له ليس كل ذي ناب يحرم، لأن كما هو معلوم الغنم قد يكون لها ناب والبقرة لها ناب، لكن المراد السباع العادي، نياب السباع العادي، والكلب ليس كله يعدو، وإنما يعدو على الإنسان إذا جاء واضطر إلى أكله. فعلى العموم هذا أصل يعني من قولهم بجواز الأكل، وسنتكلم إن شاء الله على هذه المسألة بالتفصيل في الأطعمة ونبين الراجح فيها. على العموم هذه المسألة فيها خمسة أقوال: قول يرى حرمة البيع مطلقا، وقول عكسه يرى جواز البيع مطلقا، وثلاثة أقوال تفصل. فالقول الأول منها يمنع من بيع الكلب العقور وحده، والقول الثاني منها يجيز كلب الصيد وحده، والقول الثالث منها يجيز البيع لمن يأكل. هذه بالنسبة لمذاهب العلماء في مسألة بيع الكلب. السؤال ما هي الأدلة؟ دليل من حرم مطلقا، استدلوا بدليل النقل والعقل. الجمهور الذين قالوا يحرم بيع الكلب استدلوا بدليل النقل والعقل، أما دليلهم من النقل فأحاديث السنة الثابتة الصحيحة، أولها حديثنا الذي معنا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثاني حديث رافع بن خديج عند مسلم في صحيحه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، رواه مسلم. وجه الدلالة أنه وصف ثمن الكلب بالخبث، وذلك دال على التحريم ويحرم عليهم الخبائث، وإذا حرم أكل الثمن دل على انتفاء اليد والاستحقاق، وإذا حرم أكل الثمن دل على انتفاء اليد والاستحقاق، وذلك موجب لبطلان البيع. الدليل الثالث حديث جابر من السنة، حديث جابر في صحيح مسلم أنه سئل رضي الله عنه وأرضاه عن بيع الكلب والسنور، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا رواه مسلم في الصحيح. سئل عن بيع الكلب معروف، والسنور القط البري المتوحش، وقالوا له السنور، وسيأتينا هذا الحديث في الباب إن شاء الله ونتكلم عليه. وجه الدلالة في قولي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن الأصوليين يقولون إذا ورد الشيء في مورد الذم والزجر دل ذلك على حرمته، من صيغ التحريم عند الأصوليين ورود الشيء في مقام الذم والزجر والتقريع والتوبيخ، فإن هذا يشعر بماذا؟ بالذم، وإذا أشعر بالذم دل على حرمة فعله. هذا بالنسبة لدليلهم الثالث. دليلهم الرابع أيضا من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاءك يريد ماله أو ثمنه فاملأ كفه ترابا، رواه أبو داود بسند صحيح. إن جاءك يعني البائع يريد ثمنه، يعني يريد أن تعطيه قيمة على الكلب، فاملأ كفه ترابا، يعني لا مال له ولا ثمن له، فدل على انتفاء الملكية وعدم صحة البيع. هذه أحاديث الجمهور وهي أربعة صحيحة ثابتة تدل على عدم صحة البيع، أي صحة بيع الكلب. وجه الدلالة منها أول شيء أنها دلت على التحريم كما هو ظاهر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، املأ كفه ترابا، كلها تدل على ماذا؟ على التحريم.